نحل أزمة الزحام في الحج بأن نجعل الحج على أفواج، على أشهر، قارة أفريقيا مثلا في رجب، وقارة أوروبا في ذي القعدة وكذا. وهذا قاله يعني بعض غير المسلمين، وهذا ليس بعجيب. جاء خبير تطوير لوزارة أوقاف في دولة من دول الإسلام فقال: أنتم لماذا تجعلون الخطب 52 خطبة في السنة؟ زيدوا، اجعلوها مثلا 100 خطبة ما دام أن الناس يعني يحضرون وكذا. قالوا له: ما يمكن، الجمعة توقيفية، ما يمكن نجعل جمعة في وسط الأسبوع وجمعة في آخر الأسبوع. فلو أن إنسانا تعمد أن يقف بعرفة في غير يوم عرفة فإن حجه لا يصح بالإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح باتفاق العلماء. نعم. ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. نعم، من نذر نذر طاعة وعلقه بشيء فإنه بعد أن نذر يجوز له أن يفعل النذر، لأن سبب وجوب النذر هو النذر. فإذا قال: لله علي إن جاء ابني من السفر أن أذبح بقرة، لله علي إن جاء ابني من السفر أن أذبح بقرة، بعد أن قال هذا بأسبوع وجد في الناس فاقة وقلة لحم فأراد ذبح البقرة قبل مجيء الإبن، عند الجمهور يجوز هذا، لأن سبب الوجوب قد انعقد وهو نذره، وشرط الوجوب وهو مجيء ابنه لم ينعقد، فيجوز تقديم النذر هنا. والنذر في الغالب يتفق مع اليمين في الأحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية الكفارة أو ويظاهر بنية أن الكفارة لعقله المستقبل لم تجز هذه الكفارة. نعم، كما قلنا، لو أن إنسانا في أول السنة كفر عن 10 أيمان ليست ماضية وإنما لما سيأتي في السنة فهذه ما تنفعه شيئا. لو حلف في أثناء السنة وحنف وجب عليه أن يكفر. لو كفر كفارة الظهار قبل أن يظاهر، كفر كفارة الظهار قال: يمكن أغضب وأظاهر، كفر كفارة الظهار بعد ما انتهى من الظهار بيوم غضب على امرأتي فظاهر منها، تجب عليه الكفارة لأنه فعلها قبل وجود سبب الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك، عند الجمهور خلافا للأحناف. نعم. وكانت الكفارة تحلة ليمينه والله أعلم. نعم. نعم. القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. نعم، المكلف إذا أمر في الكتاب أو السنة بفعل شيء فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون الأمر أمر استحباب، كصلاة الضحى والسنن الرواتب وقيام الليل، فهنا الأفضل للمؤمن أن يفعله، لأنه لا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، ولأن النوافل تجبر نقص الفرائض الذي لا يبطلها. يعني لو أن الإنسان نقص من فريضته شيئا لكن هذا النقص لا يبطل الفريضة فإنها تكمل من نوافله. فالأفضل والأبرك والأحسن للمسلم إذا أمر في الكتاب والسنة أمر استحباب أن يفعل ما أمر به. والحال الثانية أن يكون الأمر أمر إيجاب، أن يكون الأمر أمر إيجاب كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم. وهنا إن استطاع فإنه يجب عليه أن يفعل ما أمر به. استطاع أن يتوضأ لوجود الماء ولا ضرر عليه من استعماله فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة أو أراد ما يشترط له الوضوء. فإن عجز عن الواجب بالكلية، إن عجز عن الواجب بالكلية فإنه لا يخلو الواجب من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون له بدل، أن لا يكون له بدل، وفي هذه الحال يسقط هذا الواجب عنه، يسقط هذا الواجب عنه. وقد تقدم معنا في القواعد التي شرحناها أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وإن كان له بدل فإنه ينتقل إلى بدله ويصبح الواجب عليه هو البدل، مثل من حج متمتعا فوجب عليه الهدي لكنه لم يستطع الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. كذلك من لم يستطع الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم ويتيمم. فإن استطاع فعل بعضه وعجز عن فعل بعضه، إن استطاع أن يفعل بعضه وعجز عن فعل بعضه، قلنا الواجب إما أن يعجز عنه بالكلية، فهذا على نوعين، على حالين، على قسمين: أن لا يكون له بدل فيسقط، أن يكون له بدل فينتقل إلى بدله. فإن عجز عن بعضه وقدر على بعضه، مثال ذلك إنسان معه ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، يكفي لأن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وتبقى الرجلان بلا غسل، فهنا يسقط عنه المعجوز عنه ولا إثم عليه. لكن هل يسقط المقدور عليه؟ يقول العلماء في الجملة لا يخلو من 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون وسيلة محضة ليس مقصودا لذاته وإنما طلب طلب الوسيلة، طلب طلب الوسيلة، مثل تحريك اللسان بقراءة القرآن في الصلاة. المطلوب أن يقرأ الإنسان القرآن، أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولا يمكن أن يقرأ إلا أن يحرك لسانه، فوجب عليه أن يحرك لسانه. فلو أن إنسانا جاء يصلي الله أكبر وما حرك لسانه، لكن في نفسه يقول الحمد لله رب، في نفسه لكن ما حرك لسانه، هذا ما قرأ، هذا ما قرأ. إذن القارئ يجب عليه أن يحرك لسانه. طيب، من كان لا يستطيع القراءة، إما لأنه أخرس أو لأنه لا يحفظ القرآن ولا يعرف شيئا، هل تجب عليه القراءة؟ ما تجب عليه، لأنه عاجز عنها، عاجز عنها، والعاجز يسقط عنها الواجب. طيب، هل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ أخرس ما يعرف الفاتحة ولا شيء، هل نأمره نقول حرك لسانك وانت في الصلاة؟ أو إنسان أعجمي ما يعرف، أسلم اليوم أريد يصلي، ما يعرف الفاتحة ولا يحفظ، هل نقول يجب أن تحرك لسانك؟ جمهور الفقهاء يقولون لا، لأن هذا وسيلة محضة. ونص بعض الشافعية على أنه يحرك لسانه، يحرك لسانه لأنه يستطيع ذلك. طيب، إنسان ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة وهو أصلع، لا شعر له أصلا، أصلع لا يوجد شعر أصلا في رأسه، طاف وسعى، هل يمر الموس على رأسه؟ طبعا المؤمن في الحج والعمرة لم يؤمر ابتداء بإمرار الموس، وإنما أمر بالحلق أو التقصير، فإذا أراد الحلق يمر الموس، وإذا أراد التقصير بالمقص أو المكينة أو نحو ذلك. طيب، هذا ما في شيء يقصره ولا يحلقه، ما في، أصلع. هنا قال الشافعية والحنابلة يستحب أن يمر الموس على رأسه استحبابا. لماذا؟ قالوا لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثابت عنه من فعله وقوله، ولولا أثر ابن عمر، لولا أثر ابن عمر لما قلنا بالاستحباب. لماذا؟ لأنه وسيلة محضة، إمرار الموس وسيلة محضة، فالأصل أن يسقط ما دام ما في شعر، لكن لما ثبت الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الشافعية والحنابلة يستحب، وقال الحنفية والمالكية ووافقهم بعض الشافعية وبعض الحنابلة يجب، يجب أن يمر الموس على رأسه، الأصلع يجب أن يمر الموس على رأسه. لماذا؟ قالوا لأنها عبادة تعلقت بالشعر فتنتقل إلى البشرة عند عدمها، عند عدمه. الآن يا إخوة، عندما نمسح في الوضوء، إذا كان لنا شعر نمسح ماذا؟ نمسح الشعر. طيب، لو حلقنا بالموس وما في الشعر يسقط المسح؟ لا، وإنما نمسح البشرة. قالوا فكذلك هنا عبادة تعلقت بالشعر، فلما لم يوجد الشعر انتقلت إلى البشرة، فيجب أن يمر الموس على رأسه. والصحيح أنه لا يجب، لأن القياس هنا قياس غير صحيح، لأن في المسح أمرنا بمسح الرؤوس، والأصل هو الرأس البشرة، لكن تيسيرا علينا نمسح الشعر، فإذا زال الشعر رجعنا إلى الأصل، بخلاف الحلقة والتقصير في النسك فإنه متعلق بالشعر، ولا يتصور أن تحلق البشرة. الحلق والتقصير صفتان متعلقتان بالشعر ولا تتعلقان بالبشرة، لكن لأثر ابن عمر قلنا بالاستحباب. أعود فأقول، إذا كان المعجوز إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فإنه لا يطلب، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل من خارج على أنه يطلب، مثل إمرار الموس على الرأس إذا لم يكن هنالك شعر. الحالة الثانية أن تكون العبادة تابعة لغيرها ولا توجد مستقلة. إنسان أحرم بالحج وعجز عن الوقوف بعرفة، ما استطاع أن يصل إلى عرفة في وقتها، لكنه قدر على أن يبيت بمزدلفة وأن يبيت بمنى بعد عرفة وأن يرمي الجمار، فهل يجب عليه أن يبيت بمزدلفة مع أنه لم يقف بعرفة، وأن يبيت بمنى ويرمي الجمار؟ نقول ننظر هل هذه العبادات مستقلة أو تابعة للحج. الجواب أنها تابعة للحج. هل شرع لنا يا إخوة أن نبيت في مزدلفة في غير حج؟ هل ما هذا مشروع على وجه التعبد نذهب نبيت في مزدلفة في غير حج؟ مشروع هذا يا إخوة؟ قطعا لا. هل شرع لنا أن نرمي الجمار في غير حج؟ الجواب لا. إذن هذه عبادة تابعة للحج، والحج عرفة، فمن فاتته عرفة فقد فاته الحج، فيسقط عنه ما بعد عرفة، لأن هذه عبادة لا تكون إلا تابعة لأصل، فإذا عجز عن الأصل سقطت هذه العبادات التوابع. وإن كان بعض الحنابلة قالوا يجب عليه، لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. إذن إذا كان المقدور عليه عبادة تابعة إلى لأصل فعجز المكلف عن الأصل فإن المقدور عليه يسقط عنه. أما ما عدا ذلك فإنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. إنسان حفظ من الفاتحة نصفها، حفظ من الفاتحة إلى قول إياك نعبد وإياك نستعين، وعجز عن حفظ باقيها، إذا صلى يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ،

ويتيمم للباقي. ودليل هذه القاعدة يذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوجب الله علينا أن نتقيه ما استطعنا، فما استطعناه وجب أن نفعله، وما عجزنا عنه سقط عنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل هذا الحديث الذي في الصحيحين أن الواجب علينا أن نفعل الأمر ما استطعنا، فإن عجزنا عن الأمر سقط عنا، كما دل على أن الواجب علينا أن نفعل ما استطعناه من الفعل، فما استطعناه من الفعل يجب علينا أن نفعله، وما عجزنا عنه إن كان له بدل فإن البدل يقوم مقامه، يقوم مقامه، وإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنا بالكلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط. نعم، الإنسان الذي أدركه وقت الصلاة وهو في الطائرة وسيخرج الوقت قبل أن يهبط إلى الأرض يجب عليه أن يصلي. يقول: أنا ما أستطيع أن أقوم في الطائرة، ما في مكان. نقول: صلي قاعدا. يقول: ما أستطيع أن أسجد ولا أركع. نقول: أومئ بالركوع وأومئ بالسجود، واجعل إيماءك بالسجود أخفض من إيماءك بالركوع، ويكفيك هذا ويجزيك. قال: طيب، من شروط صحة الصلاة، صلاة الفريضة، التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، وأنا لا أستطيع بل لا أعرف القبلة. وحتى لو عرفت القبلة ربما تدور الطائرة وأنا أصلي، وربما ما أستطيع أصلا أن أتوجه إلى القبلة، ممنوع أن أقوم أصلي في مكان غير الكرسي، والكرسي عكس القبلة. نقول: يسقط عنك هذا الشرط، صلي على حالك، صلي على حالك. مريض يستطيع أن يقوم، ما عنده إشكال في القيام، لكن فيه أجهزة معلقة فيه، مثلا مريض بالقلب ومعلقين فيه أجهزة، ما يستطيع أن يقف. وجاء وقت الصلاة نقول: صلي على حالك، صلي ولو جالسا على الكرسي على السرير. قال: الثوب فيه نجاسة وما في أحد ينظف لي الثوب اليوم. نقول: يسقط عنك هذا الشرط، صلي على حالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه، بعضهم إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها. نعم، بعضه يسقط بالكلية، كمن لم يجد ما يستر به عورته أثناء الصلاة. مثلا إنسان لم يجد إلا سروالا قصيرا يلبسه، ما عنده شيء إلا سروالا قصيرا يلبسه وهو يصلي، نقول: البس هذا السروال القصير وصل، تسقط السترة، يسقط اشتراط السترة. كذلك من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، إنسان أجار الله المسلمين، في يديه حروق وفي وجهه حروق، ما يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يتيمم، يسقط عن هذا إلى غير بدل، يصلي على حاله، يصلي على حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. نعم، من وجبت عليه صلاة الجمعة هو من أهل الوجوب، أو وجبت عليه صلاة الجماعة لكن جاء سيل وحال بين الناس والمسجد، ولكن هذا السيل يبعد عن بيت هذا الرجل مثلا كيلو، فهل نقول له يجب عليك أن تفعل ما استطعت فتمشي إلى طرف السيل وتقف هناك لأنك تستطيع المشي، أو مثلا في عدو متربص له ومتربص للمسلمين كالخوارج نعوذ بالله من شرهم عند أبواب المساجد وعلم هذا، ما هو وهم ولا خوف، علم أن هناك رجلا يتربص بالمسلمين عند باب هذا المسجد، فهل نقول لهذا الرجل إذا حضر وقت الجمعة اذهب إلى أن تقترب من المكان وقف؟ نقول لا، لأن المشي هنا وسيلة محضة، المقصود لن يحصل وهو الصلاة، لن يصلي الجمعة ولن يصلي في المسجد، ففي هذه الحال يسقط عنه ما قدر عليه ما دام أنه وسيلة محضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة، ولا يقدر على الوصول إلى مكة لقصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. يعني مثلا إنسان ما حصل على تصريح الحج، ما حصل على تأشيرة حج، لكن يستطيع أن يأتي من بلده إلى الرياض، ويستطيع أن يأتي إلى الدمام، يمكن يأخذ تأشيرة زيارة أو نحوها إلى الرياض، ما في إشكال إلى الدمام، لكن المدينة ومكة لا، فهل نقول يجب عليك أن تأخذ تأشيرة إلى الرياض وتركب الطيارة إلى الرياض وتمشي بالسيارة إلى أن يمنعك الشرط من أن تذهب لأنك لا تحمل تأشيرة حج؟ الجواب لا، لأن هذا وسيلة محضة والمقصود لن يحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجب عليه الحق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إبرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إقرار موسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. من وجب عليه الحلق أو الختان، والختان واجب على الذكر، فمن وجب عليه الختان لكنه ولد مختونا، وأنا في الحقيقة كنت أستبعد هذا حتى حدثني بعض الإخوة أن هذا وقع في بلدهم وأنه ولد مولود وهو مختون ختانا كاملا، فهنا لا شك أنه لا يجب إمرار الموسى على رأس الذكر لأن إمرار الموسى لقطع الجلدة ولا جلدة، وهذا ما أعرف فيه نزاعا بين أهل العلم أنه ما يجب بل ولا يشرع. أما من لا شعر له فقد سمعتم أن الحنفية والمالكية يوجبون أن يمر الموسى، والشافعية والحنابلة يستحبون إمرار الموسى، واختيار الشيخ بأن هذا القول ضعيف له وجه لو لم يرد أثر ابن عمر لأنه وسيلة محضة، لكن لما ورد أثر ابن عمر لا شك أن القول بالاستحباب هو الصحيح وهو الأرجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة كما قلت لكم لا يكون عبادة إلا تابعا للأصل، أما هو بذاته فهو ليس عبادة، لم يشرع بذاته وإنما شرع مع الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. نعم، من كان من أهل الصيام في رمضان في الجملة لكنه عجز عن صيام اليوم كله، مثلا مريض عنده غسيل للكلى، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وغسيل الكلى الساعة 11 ظهرا، فهل يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى أن يذهب للمستشفى ويغسل الكلى ونحن نعلم أنه غير قادر على إكمال اليوم؟ الجواب أن الذي عليه جماهير العلماء، والقول بالوجوب ضعيف، أن الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يلزمه، لأن الصوم هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس هناك في الشرع صوم نصف يوم أو صوم ثلث يوم. طيب، فقير في آخر يوم من رمضان وجد نصف صاع من أرز زائدا عن حاجته. طبعا يا إخوة معروف أن الفقير الذي لا يجد شيئا زائدا عن حاجته لا تجب عليه زكاة الفطر، والذي يجد صاعا زائدا عن حاجته في تلك الليلة يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. طيب، هذا الفقير وجد نصف صاع، فهو غير واجد حتى يعني فهو ليس واجدا حتى نقول تجب عليه الزكاة، وغير عادم حتى نقول ما يجب عليه الزكاة، عنده نصف صاع، فهل يجب عليه أن يخرج نصف الصاع؟ قال بعض أهل العلم وهم الجمهور: نعم، يخرج ما استطاع، فيخرج نصف صاع لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض الفقهاء وهو الراجح: لا يجب عليه، لأن زكاة الفطر إنما تكون صاعا، ما شرعت إلا صاعا، ما شرع نصف صاع ولا ثلث صاع، وإنما شرعت نصف صاع، فلا يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر إلا إذا وجد صاعا كاملا يخرجه في زكاة الفطر. باقي وقت ولا؟ طيب، لعلنا نقف هنا، أنا كنت أظن أننا سنأخذ القاعدة 41، لكن لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة أن غدا الاثنين ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب بحول الله وقوته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ثمة مجموعة من الأسئلة حول سبب الوجوب وشرط الوجوب، يقول: نريد التوضيح أكثر في مسألة سبب الوجوب وشرط الوجوب والفرق بينهم. أنا وضحت هذا جدا وقلت لكم إن سبب الوجوب معناه ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا بوجوده. الوجوب أصلا لا يقع ولا يوجد إلا بوجوده، إذا عدم فإنه لا وجوب أصلا. كما ذكرت لكم، إنسان فقير ما عنده مال يزكي، ما عنده مال أصلا إلا ما يأكله ويشربه وينفقه، هذا ما وجد عنده سبب وجوب الزكاة، فالزكاة ما تجب عليه أصلا. أما شرط الوجوب فهو شرط وجوب الفعل، يعني متى يجب على المكلف أن يفعل إذا وجدت شروط الوجوب، مثل ما قلنا حولان الحول، رجل عنده مليون ريال، مليون ريال، ولكنه بعد شهرين من اكتسابها اشترى بيتا ليسكن فيه، هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه. طيب كان ملك مليون ووجد سبب الوجوب، نقول شرط الوجوب لم يوجد فلا يجب عليه الفعل. طيب شخص عنده مليون ريال وبقي عنده حتى حال الحول وبعد حولان الحول بأسبوع اشترى به بيتا ليسكن فيه، هل يجب عليه أن يزكي المليون؟ نعم يجب، لأنه قد حال عليه الحول ثم اشترى به بعد أن وجبت فيه الزكاة، بعد أن وجد شرط الوجوب، فيجب عليه أن يزكي حتى لو تصرف في المال، لأن شرط الوجوب وجد. فشرط الوجوب هنا في هذه القاعدة، لا تذهبوا إلى كلام الأصوليين في شرط الوجوب والأداء والصحة، هذا ليس مرادا هنا، هذا نذكره إن شاء الله عندما نشرح في أصول الفقه الشرح الموسع، أذكر لكم هناك ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة. أما هنا فالمقصود بشرط الوجوب ما ذكرته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنسان لا يستطيع أن يستنشق المرض، ماذا يفعل؟ وقد يشتبه الأمر، يشتبه حتى على العلماء، فيقولون لا هذا شرط وجوب، وبعضهم يقول لا هذا سبب وجوب. نعم. يقول: الإنسان الذي لا يستطيع أن يستنشق لمرض فماذا يفعل؟ هل ينتقل إلى التيمم أم يغسل سائر أعضائه؟ يفعل ما يستطيع، إذا كان يستطيع أن يدخل الماء ولو إلى أول أنفه ولو بأصبعه، يدخل الماء بأصبعه، يدخل ما هكذا بأصبعه، يحاول أن يدخله إلى أول أنفه، يفعل هذا. فإن كان لا يستطيع هذا بالكلية، ونحن نقول إن يعني الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء على ما رجحناه، فإنه يغسل جميع الأعضاء ويتيمم من أجل تركه الاستنشاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من لم يجد ما يستر به عورته هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تسقط، لأن بعض العلم قال يصلون فرادى متباعدين، وقال جمع من أهل العلم بل يصلون جماعة، ثم اختلفوا إذا صلوا جماعة هل يصلون قياما أو يصلون قعودا، وبعض أهل العلم قال إذا استطاعوا أن يصفوا صفا واحدا فإنهم يصلون قياما ويكون إمامهم في وسطهم، وإذا لم يستطيعوا أن يصفوا صفا واحدا فإنهم يصلون قعودا حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، والمسألة اجتهادية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يختار من إذا صلى متوجها إلى القبلة ولا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود لضيق المكان، هل يختار التوجه إلى القبلة أو يأتي بالركوع والسجود ولكن إلى غير القبلة؟ الركن مقدم على الشرط، الركن مقدم على الشرط، فالشرط يسقط عنه هنا لعدم القدرة عليه. نعم. أحسن الله إليكم.

يا ربي أنت أعلم بحالي، يا ربي أنقذني، يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا ربي قوني على ترك هذه القاذورات، يا ربي يا ربي يا ربي ابكي بين يدي ربك، توسل إلى الله يعينك الله. لكن إياك أن تستسلم لهذه القاذورات. كل واحد منا يا إخوة يفتش في نفسه، ولكل منا معصية سر أو علن، ولنتذكر هذا. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. بذاته أصلا، وأما هذه اللي يسمونها قرينة فهذا هو الاستعمال الحقيقي. سلام ورحمة الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه كالعرب، يستعملون الكلمات بحسب السياق، وهذا ليس مجازا، هذه حقائق، لأن شروط المجاز ووصف المجاز لا يمكن أن توجد حال وجود القرينة، وإذا انعدمت القرينة لا يمكن أن يوجد المعنى الذي يقولون إنه مجاز. سلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. سلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم في درسنا الأخير القصر سلام أن العلماء سلكوا في قضية المجمع عليه في تكليفه، نعم، من حيث إجمال ومن حيث تفصيل، نعم، فقلت من حيث إجمال على قولين، نعم، القول الأول أنه لا يكلف، نعم، أنه لأن الأنبياء لا يعلم عنهم الذنوب بخلاف الإغماء، فقد أغمي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أفهم موضوع. لا لا لا، قلنا هذا في قضية إنه يكون مكلفا ليس كالمجنون، ليس كالمجنون، بدليل أن الجنون يعني لا لا لا لا, لا يلحق الأنبياء، أما الإغماء فيلحق الأنبياء، فلا يلحق بالجنون ويقال إنه غير مكلف. نعم. الشيخ المرأة المرضعة لها ولد خمسة أشهر مثلا أو ولد خمسة أشهر وبعد ذلك حملت، يا شيخ هل يجوز أن تسقط الجنين؟ كيف كيف؟ المرأة أيوة المرضعة أيوة الولد له خمسة أشهر طيب وحملت المرأة، هل تجوز له؟ كم عمر الجنين في بطنها؟ شهر. إذا كان هذا يضرها أو يشق عليها أو يضر على الـ يضر الرضيع، فإنه ما دام أنه دون الأربعين يوما فإنه يجوز إسقاطه، إذا يعني لم يوجد طريقة لدفع هذا الحرج، إذا لم توجد طريقة لدفع هذا الحرج فنحن نقرر أنه إذا كان دون الأربعين يوما يجوز إسقاطه للحاجة المعتبرة. يوجد رجل يعمل في مكان حكومي منذ 3 سنوات لم يعطوه الراتب، فيسأل هو يقول هل يعني يجوز له أن يفرض الزكاة أم ينتظر حتى يستلم؟ لا، هذا مفقود، والله أعلم، قد يأتي وقد لا يأتي، فإذا قبض المال يزكيه لمرة واحدة، أما إذا كان معلوما ولكن يؤخر عنه فهذا في الحقيقة مثل المماطل، مثل المماطل، يعني الحكومة مثل المماطل، ومن كان دينه على مماطل فهو كذلك، لا يزكيه إلا إذا قبضه لمرة واحدة. الشيخ نفت الله إليكم، أشكل علينا الله يحفظك، مسألة عدم سقوط الجماعة على العريان كيف يخرج للشارع؟ لا لا، هم إذا كانوا معا ليس مقصود الخروج أنه يجب عليه أن يسعى للجماعة، لكن إذا كانوا عرايا مثلا انكسرت، يعني الفقهاء كانوا يقولون انكسرت بهم السفينة فألقت بهم إلى جزيرة وضاعت ثيابهم ولا ثياب معهم وهم في الجزيرة، فماذا يفعلون؟ بعضهم قالوا إنه يتفرقون في الجزيرة، وبعضهم قالوا يصلون جماعة، واختلفوا كيف يصلون عرايا. سلام ورحمة الله، حياك الله يا مرحبا، بارك الله فيك. وليس المقصود أن العريان يخرج إلى صلاة الجماعة، لا شك أنه يصلي في بيته. شيخ نسأل الله إليكم ونفع بعلمكم، امرأة استعملت دواء في شعرها، في شعر رأسها، أدى إلى تساقطه، وهي الآن تريد الاستشفاء بالحجامة. سلام ورحمة الله، حياك الله. أيوة، تريد الاستشفاء بالحجامة وتسأل هل حلق شعر رأسها بالكامل من أجل إيش؟ الاحتجاج. إنما تحلق ما يحتاج إليه، نعم. تحلق ما يحتاج إليه للعلاج، نعم. ولا تحلق شعرها كله. نعم. معلوم أن الحقوق السعودية الجزائرية عمولة يا شيخ، وبعض الأحيان العمولة دي ما تكلف قليل، الوكالة يصرف أكثر، هل فيه زيادة من الوكالة؟ ما فيه. بيع تذاكر فيما يخص الوكالة، تبيع تذاكر للحج والعمرة مثلا، وفيه الخطوط دام في السعودية ولا الجزائرية تعطي عمولة، عمولة معينة، طيب. عمولة ما تغطي تكاليف شيخ، هل يصحب الوكالة أن يزيد قيمة؟ يعني يرفع سعر التذكرة؟ نعم، يعني نعم، نعم. هل هذا السعر هو ملزم به أو غير ملزم به؟ ملزم به يا شيخ، إذا كان ملزم به ما يجوز أن يرفع أسعار التذاكر، لكن يأخذ أتعابا على أمور أخرى. نعم، هو غير قيمة التذكرة، إذا كانت هذه الأتعاب يقابلها عمل ورضي المعطي بعلمه، يعني علم الحاج مثلا والمعتمر أن هذه سعر التذكرة 1000 وأنا أخذ منك 20 مقابل سحب التذكرة، مقابل إذا علم ورضي ولم يكن ذلك من سعر التذكرة الملزم به الوكالة ما في بس، إذا تكلم معه ما في مشكلة يا شيخ. نعم، إذا رضي ولم يكن ذلك من سعر التذكرة الملزم به، نعم. وإنما أتعاب على عمل، نعم. آخر على عمل الوكالة ما في بس، مع أن الخطوط يا شيخ تدفع العمولة يا شيخ. ذلك قلنا لك الأساس، سعر التذكرة هذا شيء، والعمل شيء آخر، قضية إخراج التذكرة وطباعتها والشيء الزائد عن السعر، إذا في عمل زائد عن السعر الذي يشمله السعر يجوز له أن يأخذ برضاء وعلم المتعامل. الله يوفقنا ان شاء الله. من والله يجي يوم من بس نتمنى نتشرف انه نلتقي به. على كل حال ارسل لي رساله على جوالي اذا وجدت جوالك، ان شاء الله اتصل بك احسن يا شيخ، اذكرني ان شاء الله. لا، ارسل لي رساله عشان ارسل لك موعد ان شاء الله. الله يكون انا اخر الفيديو الذي كلمتك للقاء. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك وفي عمرك وفي اهلك ومالك. ما أجيب. لا إشكال يا شيخ. ما إشكال بالدرس هذا. نصاب يا شيخ، كنت قبل ما يعود الشر مثلا 5 أشهر وقبل ما يحول عليه الحول، كيف يحسب هذا؟ وش هو القدر؟ وش هو مثلا مش قدر مثلا مقدار سنة فات البيع كبر المبلغ مقدار سنة؟ لا، إنسان عنده 1,000,000، المثال الذي ضربته إذا تقصد. نعم. إنسان عنده 1,000,000 وبعد 5 أشهر اشترى بها عمارة. نعم. ليسكنها، خلاص انتهت الزكاة. لكن لو اشترى بعد حولان الحول فإنه يجب عليها أن يزكي هذا 1,000,000. وصلاة التسبيح يا شيخ، ما كيف صلاة التسبيح؟ ما هي ثابتة. وأخطاء من صححها خطأ بينا. ويعني وليد صحوها يا شيخ، كيف كيف تكون صحيحتها صفتها؟ هي صفتها أقول صفتها من أسباب تضعيف. نعم. والله يا أخي إني مشغول، والله إني مشغول بعض الأمور، ما لعلي أشوفها الليلة إن شاء الله. أنا ما جيت إلا البارح. ممكن ننبه الشيخ أو أرسل رسالة؟ خير إن شاء الله.